وحشني غيابك يا محبي وانا الموجوع ولا دل دارك مختفي وين يلقطع يمر اسبوع اسبوع وي وراه اسبوع ولا يتف الثالث ولا يتف الرابع القطيع اللي لهم شفك مرابع فخ.